ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في العشر الأواخر من رمضان عام 1400 في المسجد الحرام صباح يوم الأربعاء 22 من شهر رمضان. لقاؤنا هذا اليوم يشتمل على كلمة توجيهية في خلال ربع ساعة أو عشر دقائق، ثم الحديث والكلام على شيء من شرحه وموضوعه اليوم في كتاب البيوع، ثم الأسئلة، ومدة اللقاء ساعة ونصف. نعم، ينتهي في الساعة السابعة تماما إن شاء الله تعالى. الكلمة التوجيهية هي أن الأمة الإسلامية أمة واحدة مهما تباعدت أقطارها ومهما طالت أزمانها ومهما تنوعت أجناسها، هي أمة واحدة، العربي والعجمي والأسود والأحمر والذكر والأنثى، في أي بلاد من بلاد العالم وفي أي زمان من أزمنة الدهر، كلهم أمة واحدة، لقول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآية الثانية: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإذا كان هذا هو المقرر من دين الإسلام، فإن الواجب على هذه الأمة أن تكون كما ينبغي أن تكون عليه: آلامها واحدة وآمالها واحدة، السرور للجميع والحزن للجميع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه القلعة العظيمة والأمة الكبيرة تحتاج إلى شيء يقوي وحدتها، فمن الأشياء التي تقوي الوحدة إحسان الظن بالغير، بحيث لا نسيء الظن بقوله ولا بفعله، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وإن الواجب على المؤمن إذا وجد لكلمة من أخيه أو لفعل من أخيه إذا وجد لها محملا حسنا مع احتمال المعنى المحمل السيء، أن يحملها على المحمل الحسن ما دام هذا المحمل ممكنا. أما إذا لم يمكن هذا المحمل بحيث وجدت قرائن قوية تمنع أن يحمل الكلام أو الفعل على المحمل الحسن، فإن الدين الإسلامي لا يهدر هذه القرائن، كما في عدة مسائل من القرآن والسنة، فالقرائن لها تأثير في الحكم على الشيء، ولكن لا ينبغي أن نفرط في هذه القرائن. ومن الأشياء التي توجب قوة الصلة بين المسلمين السلام، إفشاء السلام بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يعني إظهاره وإعلانه، بحيث يكون علامة ودليلا في كل ملاقات يلاقي بها المسلم أخاه، يسلم عليه: السلام عليك. هذه الجملة الطيبة التي هي تحية أهل الإسلام لها معنى عظيم. السلام عليك هو دعاء له بالسلامة، أن تكون السلامة عالية عليه شاملة له. فمن أي شيء تكون السلامة؟ أمن الآفات البدنية، أم من الآفات العقلية، أم من الآفات الاجتماعية، أم من الآفات الدينية، عقيدة أو عملا أو قولا؟ أجيبوا من هذا كله. السلامة من كل آفة في البدن، في العقل، في المجتمع، في الدين، في الأخلاق، في كل شيء. إذن فهي كلمة جامعة للدعاء لمن تلاقيه وتسلم عليه، للدعاء بالسلامة من كل الآفات. السلام عليك. هذه التحية المباركة الطيبة التي هي تحية المسلمين نجد أنها مفقودة مع الأسف في كثير من المسلمين. يلتقي المسلمان في المسجد، في السوق، في الطريق العام، في الأزقة الخاصة، لا تكاد تجد من يفشي هذا السلام. والذي يخذل دون إفشائه هو الشيطان والكبرياء والعياذ بالله. وإلا فلو عرف الإنسان قدر نفسه وعرف ما في هذه الكلمة العظيمة من الخير والتآلف والتحاب لم يهملها. كثير من الناس قد يحيي من يلاقيه، ولكن بتحية غير مشروعة، يلاقيه فيقول: مرحبا. إيش معنى مرحبا؟ من الرحب وهو السعة، يعني أنك سكنت مني مسكنا واسعا، رحبا. ثم ماذا؟ يمكن يسكن عندك مسكنا واسعا رحبا وتميته من الجوع، لا تفيده بشيء، لكن السلام عليك فيها فائدة كما أشرنا إليه. يتلاقى الرجلان فيقول أحدهما للثاني: أهلا. أهلا ما معنى أهلا؟ ها؟ كلمة ترحيب بمعنى أنك حللت أهلا، يعني نحن أهلك، لكن لا تفيد ما تفيده كلمة السلام عليكم. وشر من ذلك أن الرجل يهتف بك بالهاتف فيقول: هلو. كلمة هلو ايش معناها؟ نعم، بمعنى أهلا. طيب لماذا لا تقول إذا رفعت السماعة، لماذا لا تقول: السلام عليكم، كأنما دخلت عليه في بيته؟ أما هلو نأتي بكلمة لا يفهمها أكثرنا كأنها جرس يفيد حصول الاتصال فقط، نأتي بها بلغة غيرنا وندع السلام المشروع السلام عليكم، هذا في الحقيقة يعتبر ضعفا في الشخصية ونقصا في التفكير وغفلة عما جاء به الدين الإسلامي من إفشاء السلام. إذن إفشاء السلام سبب، عليكم الإجابة، من أسباب وحدة الأمة، لكن هو سبب للوحدة، سبب مباشر، سبب للمحبة، والمحبة بها يكمل الإيمان، والإيمان به يدخل الإنسان الجنة. ثم ما الذي يترتب على هذا السلام؟ إذا قلت السلام عليك حصلت 10 حسنات، 10 حسنات تجدها يوم القيامة أحوج ما تكون إليها ثوابا دائما خالدا. وفي ظني لو قلت من سلم علي فله بكل تسليمة درهم لوجدت الناس إيش يترددون علي من أجل أن يأخذوا هذا الدرهم، مع أن السلام الشرعي في 10 حسنات باقية تجدها أحوج ما تكون إليها. فما هي آداب السلام؟ للسلام آداب. أولا أن يسلم الصغير على الكبير، لأن الكبير أحق بالاحترام، فيسلم الصغير على الكبير، فإن لم يفعل فليسلم الكبير حتى لا تضيع السنة بينهما. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يسلم عليهم تعويدا لهم على التحية الإسلامية وتربية لهم التربية الطيبة. يسلم كذلك القليل على الكثير، إذا تلاقى 10 مع 5 من الذي أحق أن يسلم عليه؟ 10، والحق على 5، القليل على الكثير. يسلم الماشي على الجالس، إذا مررت بشخص جالس ولو كان دونك في السن والقدر فسلم عليه، لأن الماشي مار والجالس قار مستقر، والقار أحق أن يسلم عليه من المار. يسلم الراكب على الماشي، الراكب يسلم على الماشي، لأنه أي الراكب كأنه نزل على الماشي من فوق، فكان أحق بأن يسلم على الماشي. ولكن لو لم يقم من عليه السلام بالسلام فإنه يسلم إيش الطرف الآخر حتى لا تضيع السنة بينهما. وهل يشير مع السلام؟ يعني يشير بيده هكذا السلام عليكم؟ فيه تفصيل، إذا كان المسلم عليه بعيدا أو كان أصم لا يسمع فإنه يشير مع السلام. وهل يقتصر على الإشارة فقط؟ لا، لا يقتصر على الإشارة، بل لا بد من السلام. وهل يقتصر على ضرب البوري فقط؟ نعم لا، لأن يوجد بعض الناس يمر بك بالسيارة يضرب بوري، هذا لا يكفي، وأحيانا يضرب بوري من أجل أن تنتبه ليسلم عليك. هذا أهون. أما أن يقتصر على ضرب البوري أو الإشارة باليد فهذا لم يأتي بالسنة، بل لا بد من القول. ومن آداب السلام أن لا تسلم، أن لا تسلم على مشتغل بقراءة أو درس بقراءة القرآن أو درس علم أو ما أشبه ذلك. هكذا قال بعض العلماء، وعللوا هذا بأن المشغول إيش؟ لا يشغل. وكم من إنسان سلم على شخص يقرأ القرآن فشوش عليه محل قراءته، ربما يرجع من أعلى الصفحة لأن الذي سلم شوش عليه. وبناء على هذا، أي على أن المشغول لا يشغل، أو على أن السلام على المشتغل يشوش عليه، نقول إذا كان السلام لا يقتضي التشويش على هذا الرجل المشتغل بقراءة أو دراسة فإنه ينبغي أن يسلم عليه. من الآداب أيضا إذا سلم عليك الشخص أن تسلم عليه بأحسن أو بمثل ما سلم به، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهو خير، وإن اقتصرت على قولك عليكم السلام فإنك لم تحيه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وتكون مخالفة للآية. من آداب السلام أيضا أن لا تسلم إلا على من يستحق أن يسلم عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز لنا أن نبدأ السلام على اليهودي والنصراني، وشر منهم المرتد عن الإسلام كالذي لا يصلي مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا سلم علينا هؤلاء، إذا سلم علينا هؤلاء فهل نرد عليهم؟ الجواب نعم، لأن الدين الإسلامي دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وليس من العدل إذا سلم عليك أحد أن لا ترد عليه سلاما، لكن فرد عليه. ولكن بماذا أرد؟ لدينا ميزان من كلام ربنا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فنرد عليه مثل ما سلم. فإذا كان يقول اليهودي أو النصراني إذا سلم، إذا كان يقول السلام عليك، السلام عليك، والسام هو الموت، ماذا نقول؟ نقول عليكم بس، عليكم، أي وعليكم ما قلتم لنا، فيقبل لنا فيهم ولا يقبل لهم فينا، لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل. وإذا كانوا يقولون السلام عليكم السلام عليكم باللام، فلنا أن نقول عليكم السلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إن اليهود أو أهل الكتاب يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، فعلم من هذا أنهم إذا قالوا بصريح العبارة السلام عليكم نقول عليكم السلام. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. وكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عليك السلام واللعنة، عليك السلام واللعنة، زادت يعني دعت عليه بالموت وأيضا اللعنة زيادة شر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهل يسلم على من يجاهر بالمعصية، على من يجاهر بالمعصية كالذي يجاهر بالربا مثلا، أو يجاهر بحلق اللحية، أو يجاهر بشرب الدخان، أو يجاهر باستماع الأغاني المحرمة، أو لا يسلم عليه؟ نسأل هل هؤلاء خارجون من الإسلام؟ نعم لا، لكنهم عصاة. وإذا كانوا غير خارجين من الإسلام فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، بل يحرم هجره إلا إذا كان في هجره فائدة. ما الفائدة؟ أن يرتدع عن فسقه، فحينئذ نهجره دواء لا عقوبة، نهجره دواء لا عقوبة، لأن أصل الهجر ثابت في السنة في قضية الثلاثة الذين خلفوا حين تخلفوا عن غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك وتخلف عنه منافقون كثيرون، وتخلف عنه ثلاثة من المؤمنين الخلص، وهم السؤال الواحد إيش؟ ابن أمية؟ لا بقعد واحد ابن مالك، ها الثاني ايش نسيتهم؟ اسمع، ايش وأمية بن هلال، لعلك تعكس يمكن يكون العكس اصوب. طيب تمام، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مراثة بن ربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، فهجرهم المسلمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 يوما، 50 يوما لا يكلمونهم، حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسن خلقه كان يسلم عليه كعب فيقول لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، حتى إن كعبا دخل على ابن عمه أبي قتادة تسور عليه حائط جدار حائطه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، لم يرد عليه السلام، فقال له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، ولكن قال: الله ورسوله أعلم. فبكى كعب. والقصة مشهورة، وأشير عليكم أن تقرؤوها لتأخذوا منها دروسا وعبرا. هؤلاء الذين هجروا هل انتفعوا بهجرهم أو لا؟ نعم انتفعوا، وأي انتفاع، خلصت قلوبهم من النفاق والشك، صدقوا اللجوء إلى الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني تاب الله عليهم، إذن انتفعوا من الهجر. لكننا لو رأينا مصرا على معصية فهجرناه فازداد عتوا وتماديا في هذه المعصية، فحينئذ يكون الهجر ضررا أو منفعة؟ ضررا، فلا نهجر، نسلم، ولعله مع السلام يقع في قلبه محبة لأهل الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحببتم أبشر السلام بينكم. فإذا وقع في قلبه محبة لأهل الخير دنا منهم وسمع منهم. لهذا أنا أؤكد على إخواننا الذين لديهم غيرة في دين الله أن يراعوا هذه المسألة، حتى لا يحصل التنافر بين المسلمين الذي لا يجدي شيئا. والخلاصة أن الهجر هجر أهل المعصية إيش؟ إذا كان فيه فائدة فإنه يهجر، إذا لم يكن فيه فائدة فلا هجر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، وهذا الفاسق مؤمن. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخرج بالكبائر من الذنوب، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وللحديث بقية، لأن بعض الأخوة الآن أشاروا علي مرة أكثر من مرة يقول انتهى الوقت، فللحديث بقية إن شاء الله تذكرون به غدا. ونرجع الآن إلى درس الحديث، كم بقي فيه من درس الحديث 22 دقيقة. طيب إذا نأخذ درس الحديث. طيب، قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذه واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في كتابه المختصر عمدة الأحكام، وهو الكتاب الذي نشير به على كل طالب علم مبتدئ أن يحفظه، لأن أحاديثه صحيحة وقليلة لا تتعب ولا تكلف. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب حيوان معروف خبيث، أنجس الحيوانات، ولهذا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات إحداها بالتراب، وبقية النجاسات لا يجب فيها عدد، وإنما تغسل حتى تزول وتغسل بلا تراب. أما نجاسة الكلب فلخبثه صار لا بد فيها من 7 غسلات إحداها بالتراب، والأولى أولى، يعني الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى.

ثم إني لا أظن أن في الكلية الحربية إجبارا بحيث يصل التهرب من هذا الإجبار على هذا الوجه. تجنيد إجباري في بعض الدول يا أخي. إيش السؤال؟ السؤال وش يقول؟ ها؟ وش يقول السؤال؟ اقرأ. كليات العسكرية ما قال تجنيد. ها؟ على كل حال سواء تجنيد ولا كلية لا يجوز أن نقطع أصبعه لهذا. حتى إذا أجبر على الدخول عسكرية ربما يكون في ذلك خير، يكون جنديا من جنود الإسلام في المستقبل. ولو أننا تخلفنا عن الكليات العسكرية نحن الملتزمين لم يبقى في الكليات إلا من هو فاسق، وحينئذ يكون خطر على الأمة وعلى الإسلام أيضا. فتهرب بعض الملتزمين من الدخول في الكليات الحربية لا شك أنها نظرة قاصرة. إذا أجبرك على حلق اللحية قل له لا سمع ولا طاعة، قل لا سمع ولا طاعة. إذا سجن مؤبد فهذا في ذات الله. وأعتقد أنه لو اجتمع جماعة كثيرة وأصرت على عدم حلق اللحية لكان للدولة التي تجبر على حلق اللحية نظر آخر، مع أن الدولة التي تجبر على حلق اللحى دولة آثمة عاصية لله ورسوله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خاصة إذا كان الإمام لا يدع مجال للمأموم للقراءة؟ صلاة قراءة الفاتحة واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام المنفرد في الصلاة السرية والجهرية، فليقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يلزم أن تصلى ركعتي الإشراق في المسجد إذا جلس المصلي بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، أم أنها تجوز في البيت وتدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ وهل إذا صلاها في البيت كان له أجر الحجة والعمرة إن شاء الله وجزاكم الله خيرا؟ ظاهر الحديث الوارد في هذا أن تكون الصلاة في نفس المسجد، والنوافل ليست كلها في البيت أفضل، بل الأصل فيها أن البيت أفضل، ولكن يأتي بعض النوافل يكون المسجد أفضل. فمثل ركعة الطواف الأفضل أن تكون في المسجد أفضل من أن يتركها الإنسان حتى يصل إلى بيته ويصليها. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ يوجد في عاداتنا وتقاليدنا الذبح يوم عيد الفطر وقد أفتيتم بأنها غير مشروعة، فما حكم دليل عدم مشروعيتها وما حكم الأكل منها؟ طيب إذا قال الإنسان عن شيء إنه غير مشروع فهل يطالب بالدليل؟ لا، الذي يطالب بالدليل من قال إن هذا الشيء مشروع، لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف وعدم الشرع. أما من قال عن شيء غير العبادة إنه حرام فحينئذ نقول هات الدليل، فيجب أن نعرف الأصل، فمن أخذ بالأصل فدليله أصله، ومن أخذ بغير الأصل طولب بالدليل. فإذا فعل الإنسان شيئا على وجه العبادة قلنا هات الدليل على أنها عبادة، وإذا فعل شيئا من العادات وأراد أحد أن يمنع قلنا هات الدليل على منعه. نعم. أما الأكل منها فلا بأس به إلا إذا كان في ترك الأكل مصلحة أن يرتدع هؤلاء عن الفعل فيكون ترك الأكل أفضل.